أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. بك قال أولم يهدي لهم أن يبين، وأولم يروا برضو فعل مضارع وفعل مضارع، بس الخلاف جاي تحت هناك كم أهلكنا، وهنا أولم يروا أنا نسوق من السقنة، يبقى مرة جاب ماضي ومرة جاب ايه مضارع. ليه؟ لأن الإهلاك سبقا من الكلام ده، يبقى كم أهلكنا ماشي. لكن الآية التي يلفتنا الله إليها آية نراها الآن وتتكرر في كل وقت، إن المية تنزل على الأرض المجدبة وتصبح مخضرة وتنبت من كل زوج بيت، ده بنشوف ولا ما بنشوفهاش؟ يبقى اللي مضى أهلكنا خلاص، إنما اللي حاضر إيه؟ نسوقه، يعني أمر يتكرر أمامكم ولا يزال له إيه؟ له حال وله استقبال أيضا، لأن إحنا عارفين إن الزمن زمن مضى قبل أن تتكلم، أدي أهلكنا، لأننا أهلكنا قبل أن نقول لك أدوى. لكن في شوق الماء إلى الأرض الدرز إحنا نشوفه ولا لا؟ يبقى إذا الحالة اللي إحنا موجودينها، يبقى ما دام الحالة اللي إحنا موجودينها تبقى نشوفها ولا نسمعها؟ يبقى نقول أفلا إيه؟ يبصرون، يبقى دي عايزة سمع لأنها قصة حكايات مضت، لكن دي عايزة إيه؟ لأنها واقعة الآن وكل واحد إيه؟ هناك الآية الثانية بتاعت إيه؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، مش كده؟ إيه كمل كده؟ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، جرز يعني إيه؟ مقطوع منه النبات، إما لأن الماء شح عليه فجف، وإما أنه استحصد فحصدوه، فإذا نزل الماء عليها اهتزت وإيه؟ وربت وأنبتت من كل إيه؟ جرز. هنا بقى نسوق الماء، السوق حس بسرعة، ولذلك واحد يقول لك يا أخي أنت سايقنا ليه كده يعني إيه بسرعة كده، والسوق يبقى من ورا من خلف، والخيادة تبقى من إيه من قدام، فكأن إحنا بنسوقها هي قدام عيننا، لأن يمكن اللي من ورا تنقطع منا وتجري منا، لا ده قدامنا نسوق. السوق مرة يطلق على السحاب، فتسير سحابا فسقناه أي السحاب إلى بلد ميت، ومرة يجي السوق لمين؟ للماء. طب إيه؟ نسوق الماء. قال لك سوق الماء ده له مظاهر، سوقه من السحاب إلى الأرض ندي واحدة، فإذا نزل إلى الأرض يجري في النهر يبقى ده برضه سوقه، يغص في الأرض بنسوق بنتنس تحته، وبعدين هنعود قدام. أكن ربنا عامل لنا الخزانات اللي تحفظ لنا الماء إذا وجد لا لنحرم منه إذا فقد، زي ما بنعمل خزانات إحنا هو عامل لنا إيه؟ فسلكه ينابيع في الأرض، وكل ينابيع في الأرض تغلب على أشياء كثيرة السدود مش قادرة تعملها، لأن لما يحط مية في سد برضه الشمس بحرارتها بتعمل ايه؟ بتبخر، انما في الارض. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقية، يعني ارض خصبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب، الناس انتفعوا إيه؟ يبقى دي أول إيه؟ أول أرض. مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها أي من الأرض نقيا يعني خالصة خصبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب، مفهوم؟ وكان منها أجادب، الأرض الجدبة اللي ما تنبش إيه؟ زرع، إلا أن لها فيض ليه؟ حفظت المية فشرب منها ايه الناس وسقوا انعامهم وزروعهم، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والايه والعلم. اللي يعمل العملية دي يعني يبقى مرة يطلع للناس الخير، ومرة يحتفظ بالعلم للناس، يمكن اللي يجي بعد ينتفع به، يمكن اللي يجي بعده ايه. ولكن الناس لم يفطنوا الى شيء ادق. طب ولما يقول القيعان دي لا بتنبت الكلى ولا بتمسك الماء، واحد يقول الله طب وخلقها ليه ربنا بقى؟ نقول له لا، وما انتم له بقادرين ولا خزن لكم. اللي نفعنا دلوقتي ايه؟ المياه الجوفيه. يبقى اذا القيعان دي اللي احنا بنقول عليها سمك لا بتنبت كلى ولا بتمسك ميه، بيروح فين؟ بينزل في الارض. يبقى اذا احنا عندنا مراحل للميه، مره الارض النقيه على طول تنزل الميه كده وتروح تطلعه الزرع، ومره تبقى دي الصخره وجذبه كده ومش عارف ايه وما تشربش ميه انما تحفظها لنا لما الايه؟ لما العزل. ومره ربنا يداريها لنا في الايه؟ في الارض علشان ايه؟ لما تقل الامطار وتجف الحتة الجذبة اللي هي الخزانات يوم نعمل ايه؟ نطلع الماء. يقول أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ومن العجائب إن الحق حينما يقول فسلكه ينابيع في الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض، اوعى تفهم إن الأرض دي اللي بتشرب الماء والماء تحت تعمل استفراغ سائلي والملح يتلخبط على الايه. قال لك لا، ده انت من اعجيب الاشياء يحفروا في البحر المالح نفسه وبعدين يطلعوا منه ايه. يبقى كلمه الينابيع كانابيب دي ما تختلطش بيه. الناس قالت مرض البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يرجيان، وبيفهموا في البرزخ بس اللي احنا شايفينه دي، لا في الارض. ده انت الارض نفسها مش ميه سايله ايه القربه كده وبعضها، لا ده كل حاجه لها ايه؟ لها مسلك. وما دام كل حاجه لها مسلك، زي ما انت تجيب شويه انابيب وتحط واحده انبوبه سخنه وواحده انبوبه حادقه وواحده انبوبه مش عارف، ودي ما تختلطش على ايه؟ ودي ما تختلطش. او بينهما برزخ لا يبغيان، معنى لا يبغيان يعني لا يبغي احد على احد، مش كده ولا ايه؟ طبعا كل المالح ما يبغاش على العذب، لانه لو طغى الماء المالح على العذب ما عرف لاش لا نشرب ولا نروي الزرع. خلاص؟ طيب وانطغى العذب على الملح ما يجراش حاجة. ليه؟ لأن الماء العذب لما هيدخل في الماء الملح يعوض البخر الذي خرج ماء عذبا ويديلها ايه؟ ويديلها مدد ويحتفظ بالملوحة زي ما لأنها مخطوطة لمن؟ لمن خلق. فالحق سبحانه وتعالى قل أولم يروا. طب الناس بتشوفها كتير بس رؤية ايه؟ رؤية تمعن، رؤية نظر، رؤية تذكر، رؤية تعقل. اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم. بقى المهم ده الانعام مخلوقة للماء. ام قال لك لان الانعام تأكل منه قبل ان ينضج لتأكل انت منه، ياكل شويه الخضار وشويه مش عارف ايه، وبعدين لما يبقى حبه بقى تبقى انت بعدين ايه. وايضا هو يطعم من جعله الله لك فاكهه طعام وهو الانعام. اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز. كلمه انا نسوق يعني ايه؟ قيوميه القدره، قيوميه القدره، علشان تفهم ان حتى وان كان ملائكه موكلين به فالمتتبع من خلق الملائكة وخلق المتتبع. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. لأن دي مسألة إيه؟ مسألة عين. ديك أفلا إيه؟ أفلا يسمعون. ولذلك احنا قلنا زمان وإحنا نتعرض لقول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم

نحن لا نستطيع أن نحمي أنفسنا ولا ضعفنا بأي جمع هذا. وبعدين ربنا ما يطولهاش في بدر وبعدين يشوفها بعينه، مش سيلزموا الجمع بالمعركة ولا بعد المعركة، لا، ده الرسول قبل المعركة يدل على الكفار وعلى أحبابه وأنصاره بفيض الله عليه في أنه قبل أن يدخل المعركة يعلمه نتيجة المعركة، فيجد بالعصا كده ويخبط، هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع عتبة، هذا مصرع الوليد، هذا مصرع، يحدد بالعصا مصارع القوم. من الذي يستطيع أن يحدد في معركة مصرع كل واحد في مكانه؟ والمعركة أخذ ورد وقر وفر واختلاط، إيه اللي يخليه كده؟ ده بيدل بإيه؟ بأن الله أعلمه نتيجة إيه؟ نتيجة المعركة، مع أنهم لم يخرجوا لحرب، خرجوا عشان تجارة قريش، أما لو كانوا خرجوا الحرب تخبأ بإيه؟ لا، الله يريد أن ينصرهم مع القلة، ينصرهم مع إيه؟ مع القلة، على كان دي يعملوا قياس، يقولوا يا طيب كانوا انتصروا وهم لم يخرجوا لحرب، وانتصروا بهذا العدد القليل على العدد اللي هو ألف وكذا، يبقى أما لما يكبروا يبقوا يعملوا إيه؟ يبقى قذف الرعب ولا ما قذفش إيه؟ يبقى قذف الإيه؟ قذف الرعب. هم يقولوا إيه؟ ما تقولوا لنا الفتح ده هيجي إمتى؟ طب هم بيستفهموا عن زمن الفتح؟ متى هذا الفتح؟ الفتح اللي لكم، الغلبة، النصر، إمتى يجي لكم؟ هل بيقولوها استفهام عن الزمان؟ قال لك لا، جواب الله لهم يحدد نية سؤالهم. متى هذا الفتح؟ مش بيسألوا عن الزمن، ده بيستبعدوه وبيستهزئوا بيه. طب ورينا يا سيدنا، إذا السؤال مش عن الزمن، ولذلك لم يجي الجواب في القرآن عن الزمن، وإنما جاء على وقت ما في نيتهم من الاستهزاء بالسؤال والاتباع. إن كنتم تستهزئوا أهو جاي لكم قريب، اللي بتستعجلوه إيه؟ فأتنا بما تعجلنا يجي لكم إن شاء الله. ويقولون متى هذا الفتح؟ إمتى حيجي؟ معنى كلمة الفتح هنا النصر، الغلبة. وكلمة الفتح تجد معاني متعددة، وكل سياق يحدد المعنى المطلوب. احنا قلنا اللفظ يبقى واحد، ولكن السياق يحدد ايه؟ معناه. تقول لك مثلا رأيت فلانا بعيني، يبقى فهم ان الايه؟ ان العين هي البصر. يقول له وجدت على فلان رغم موقفه مني بعين مني، يعني ذهب وفضة، خلاص، وسمحت له أن يروي أرضه من عيني من البحر، خلاص. ألم تنظروا إلى القوم يتلصصون حول أخليتكم، إنهم عيون فلان، يعني الجواسيس. إذن كلمة العين خدت كم معنى؟ خدت كم معنى كتير أوي. اسم المفترق اللفظي، اللفظي يبقى إيه؟ واحد، ولكن معناه في السياق إيه؟ معناه في السياق يختلف. فكلمة الفتح من هذا، اولا تستعمل في الامر المادي، فتحت الباب، يعني ازلت مغاليقه، هو كان مسكوك وانا ادي الاصل. القران يقول ايه في هذه المساله؟ في قصه سيدنا يوسف واخواته لما قبل المتاع، ولما فتحوا ايه؟ فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، يبقى فتحوا هنا ايه؟ فتح مادي، ازال الرباط اللي كان عاملينه، هذه ايه؟ هذه واحدة. طيب، وقد يكون لا فتحا ماديا ولكنه فتح معنوي بمعنى الخير. واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم. ما هو بقى كانوا ايه اللي قلبهم رائع الى الاسلام، يقولون ده في التوراة عندنا كذا وعندنا كذا، دي عبد الله بن سلامه، يبقى انتوا لما تقعدوا هم تجيبوا لهم حجة تقولون ده احنا عارفين وصف النبي بتاعكم وعارفين مش عارف ايه، يبقى ما فتح الله عليكم من الايه؟ من العلم ومن الايه؟ يبقى مرة ينظر ما فتح مادي، ولما فتحوا ايه؟ متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، او الفتح المعنوي للعلم والخير. قال ايه؟ قالوا ايه؟ اتحدثونهم بما فتح الله ايه؟ هنا تجد الفتح بمعنى النصر. الفتح بمعنى ايه؟ النصر، او بمعنى الحكم في قضية بين حق وباطل يجلل له فيها الامر. في اليمن الى الان يسموا القاضي الفاتح، يسموه الفاتح اللي بيعمل ايه، اللي بيحكم في الايه، في المسائل. يبقى اذا الفتح يطلق مرة للامر المادي، ويطلق للامر القيمي والمعنوي، ويطلق للفصل في بابين اثنين متناقضين حقا او ايه وباطلا. ويقول متى هذا الفتح؟ ان كنتم صادقين في ان لكم فتح، ان كنتم نقول احنا مش انا لا نقال احنا صادقين ولا كذبين، المساله بعيده عنا من الناس فيها، احنا ما قلناش اننا ننتصر، انما اللي خلقنا يقول هذا. فما تقولوا الصادقين والصادقين ما لناش دعوه بالحكايه دي، المساله بعيده عنا. ليه؟ ام قال لك لانك حين تكون عادلا ينسب الفعل الى فاعله. أنا لم أصدق ولا ما أنا بنقل إلى ربنا قالوا لي، يبقى إن كان في صفت وكلمة يبقى مش عندي، يبقى هناك، يبقى أعلي المسألة، يبقى أنا مظلوم. زي تمام زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه، أسري بي الليلة من مكة إلى بيت المقدس، قالوا إيه، أتدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا؟ برضو دي مغالطة. لا نقول ان عدم فهم للنص، لانهم هم ام الكلام وام الفصاحة وام البلاغة ويعرفوا الاشارة في الكلام. رسول الله قال انا سريت من مكة الى بيت المقدس، انما قال اسري بي، ومدام اسري بي تبقى المسألة تنبحث مع مين بقى، مع ربنا. نشوف الزمن له تأثير مع الله ولا ملوش تأثير. الذي يحتاج الى الزمن هو الفعل العلاجي. انا عايز عندي كم ارداب عايز انقلهم، وانا طاقتي يا دوب اشتري نص ارداب، اخد نص ارداب واوديه، وبعدين اخد نص ارداب بتاعي، وبعدين نخسر. طب لما اجيب عربيه واحملهم عليها كده واعملها بصابع كده تمشي، يبقى الله. اذا لازم تشوف الفاعل مين، مش انا بحمل على ظهري، انا بحمل على عجله. فاذا كان الفعل يتناسب مع زمنه تناسبا عكسيا، فاذا كان الفعل اقوى كان الزمن أقل. فانسب الإسراء إلى قوة خالقه، يطلع ما فيش لا زمن ولا أي حاجة. كذلك إن كنتم صادقين، مش بتاعتنا، مش إحنا اللي بنقول، إحنا بنبلغ، ما علينا إلا البلاغ. ويقولون متى هذا الفتح؟ إذا الاستفهام لا عن زمن الفتح، ولكنه استبعاد واستهزاء بقولهم إن حيجلنا يوم ربنا يفتح وينصرنا عليكم. إن كنتم صادقين فيما قلتم قل رد عليهم بقى. هذا الرد. انت بتسأل عن يوم الفتح ليه؟ هو يوم الفتح لا ينفعه بحاجة؟ يوم الفتح هيضع يسجل ستار على جرائمكم وتنتهي. ليه؟ لأن لحينظركم ربنا إلى وقت آخر، إلى يوم تاني، ولا إيمانكم في الوقت ده ينفع. لأن لما يجي الفتح ما أن تؤمن أو لا تؤمن. طب إن آمنت لا ينفعك الإيمان، قل لم ينفعكم إيه؟ ليه؟ لأن الإيمان ما يجيش في الوقت ده، لأن الإيمان يجي في فسحة الوقت. ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لازم تقولها وأنت حريص صحيح، وأنت حريص صحيح. فرعون قال إيه؟ مش قال لما أدركه غلط طلع إيه؟ قال له الآن وقد عصيت قبل، يعني الآن ما ينفعش. ليه؟ لأن دلوقتي لا ينفع منك الإيمان، لأنك أنت مقبل على الله. ولكن المسألة أن تؤمن وأنت صادق حريص وتحب الحياة وتؤمن عن طواعي، أنت دلوقتي مؤمن. وإيه افهم إننا كمان مش هننظرك، نبقى فيه إيه انظر، يعني تأخير ولا إيه ولا إمهال. ليه؟ لأن الله يعلم سرائركم. كده يقول برضو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. ليه؟ لأن الفرصة انتهت، ولا هم ينظرون، يعني نأخرهم شوية على ثانية يبقى ليه استأنفوا حياة ثانية وإلى آخر. احنا قلنا بقى كلمة الفتح حين تأتي باللام يبقى خيرها مضمون. يقول الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا إيه انتوا عارفين حكاية البنوك مش بيعملوا صفحة كده له وعليه اللي له وعليه عليه يبقى ده غر له يبقى ده غر كده فإذا قال الله إنا فتحنا لك يبقى الفتح ده هو لكن إذا جاءت بغير الله يبقى عينيك اتنبه لأن دي يمكن إغراء لك بنت الصفرة وتبقى شرطة كبيرة احذر هذه احذر عليك حتى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء جبنا لهم الخير وجبنا لهم زهزيت لما تقول فلان زهزيت للدنيا الزهزه دي مش في مصلحته لان ستزيده طغيانا وما دام تزيد طغيان يبقى معناها انه ايه هيخسر ولا ما يخسرش ولذلك تجي مره محتمله دي ومحتمله دي ايه هي ولو ان اهل القرى امنوا به واتقوا لفتحنا عليهم بركات اهي فتحنا عليهم يقول لهم اتنبههم اوعى تتغرب ان النعمه دي احسن تكون بقى التضرب لكم ففتحنا عليهم ايه ما يفتح الله للناس من رحمه ليه يبقى اذا شفت ليه يبقى ايقن بانها محروسه وانها ستكون نافعه لك انما على احذر بقى يا اما موقنين بانها تبقى مصيبه عليك يا انت تتنبه بقى ولا كنت ايه كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم يعني ايه انت عارف حكايتنا لما نقول في البحر الدنيا ارض كتابك يعني المساله ما عادش بيننا وبين بعض لقاء ما فيش عندنا بين بعض الايه لقاء طب ده هو جاء عشان يتناقش وياه قال لك ما هو احنا مزهوق بالمناقشه يبقى المسألة مش نافعة وياه يبقى المسألة ليست مقاما للتناظر وإنما هي مقام للسيف ولذلك احنا قلنا زمان أنات فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا فإن لم تغني أغنت عزائمه يبقى الأول أنات وبعدين نعمل وعيد يا ناس اختفوا على أعضكم هنعمل فيكم كذا وكذا وكذا وبعدين ما ارتدعوش نعمل ايه أغلق إيه مزايا وما هو إلا الوحي أو حد مرهق يعني الإنسان اللي ما هو حق لازم يحميه إيه العاقل الوحي يخنعه والجاهل السيف يردعه تبقى الاثنين فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون طب أولا الانتظار امر من الله ورسوله وما دام ربنا يقول له وانتظر يعني ايه انتظر وعدي لك بالنصر وانا وعدي لا يخبر لانه لا توجد قوه تحاول ان تمنع ما اريد وما دمت قد وعدت ما فيش قوه ثانيه تقدر عليها ولذلك احنا قلنا ان الانسان حين يعد لكن يتنبه إلى بشريته وهو أنه لا يملك أن ينفذ ما وعد بجواز أن يتغير رأيه أو يتغير ظرفه ولذلك يعلمنا الله أن نكون مختاصين في وعودنا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله كلمة إلا أن يشاء الله حرفت هذا إن ما حصلتش تبقى أنت مش كذاب تقول ربنا ما شاءش يبقى حد يتكلم مع ربنا بقى إنما لما قلتها تقول لك يا أخي أطلطعتني ولا جيتش أنت مش عارف إيه إنما يعني إما أقول إلا أن يشاء الله يبقى عملت إيه حميت نفسي من أن أكون كاذبا أو مخالفا أو غادرا بوعد أو إلى آخره ليه؟ قال لك لأن الذي يعد لازم يملك أسباب الوفاء وأسباب الوفاء لا يملكها بشر وإنما يملكها خالق البشر هو إذا وعد ما يخلفش وعده أبدا. أما أنت فقد تعد أن تلقى فلانا غدا في المكان الفلاني لأكلمك في الموضوع الايه الفلاني. سلام على الأول. غدا أقابلك، يبقى أدي الفاعل وأدي المفعول. أنت ضمنت أنك تعيش لبكرة يا سيدي، أدي واحدة. طب ضمنت أنك تعيش، تضمن الثاني يعيش على الأول. طيب تضمن أنك أنت اللي عشت، تيجي عوائق عندك فوق وعدك، عندك حد عبيد مات، ولا عندك حد عي، ولا عندك حد، ولا صحتك، ولا مش عارف ما قدرتش. افرض ان كل العناصر دي اتوجدت، انت موجود وهو موجود به والقوه موجوده وكل حاجه موجوده، لكن تغير رايك. انت تبوني اروح اتورط مع الرجل ده ليه واقول له كذا وكذا؟ بلاش. اذا انت لا تملك عنصرا واحدا من عناصر الوفاء بالوعد. فضع المساله في يد الحق الذي يملك كل عناصر الوعد، وحينئذ تبقى بريئة من ان تكون كاذبا او تكون غادرا او تكون انت ما اديتش الحق بتاع الوفاء لمين؟ لصاحبه. فاعرض عنه وانتظر، يبقى اكيد اللي انا قلت لك حقيقي وهم منتظرين. بس فرق بين انتظار وانتظار. انتظارك بامر ربك وانتظارك لوعد من ربك، ولكن انتظارهم تسويل نفس ووسوسة شيطان، ولا رصيد له من قوة انفاس. وهم يقولوا ما تستنى، ايه ايه ده عليك، وهي هم منتظرين. يقول لك يمكن يجاله حاجة بقى ربنا هيبعثه قبل ما يتمم الرسالة بتاعته. معقول ده هو ارسل الرسول للهداية، يبقى لازم كنت تعرفوا ان اللي ارسل الرسول للهداية مش ممكن يسلمه. يبقى لازم يبقى املكم في ان ينتهي او يخلص من حياتكم. لا سبيل الى ذلك، لا سبيل في ان لا يوجد، ولا سبيل في انه يرتجع منكم فينصرف عن مهمته. لا سبيل لهذه ولا ايه ولا هذه. فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون، يعني متربصون عايزين. كنتوا بتتربصوا، احنا برضو بنتربص، مش انتوا نصحين؟ لا احنا بنتربص، بس التربص بتاعنا له رصيد من قدرة، وتربصكم له رصيد من عجز. يبقى دي ما تنفعش. وانتوا بتتربصوا من ايه؟ ايه اللي بتتربصوا؟ منتظر ايه؟ هناك الايه الثانيه تشرحها تقول ايه؟ قل هل تربصون بنا الا احدى حسنين. ايه الحسنين؟ اما ان ننتصر عليكم ونسحركم ونذلكم، او نبقى شهداء. الاثنين مصلحه لنا ولا لا؟ ان كنا شهداء فقد ضمنا حياه خالده، وان كنا منتصرين فقد ضمنا اذلالكم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيده. فتربصوا إن إيه؟ إما نشوف من اللي حيكشف في الآخر. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. هذه السورة يسمونها سورة السجدة، والسجدة اللي فيها طبعا كلنا عارفينها، لما بنقرأها بنسجد لله شكرا. والسجود منتهى الخضوع للحق. فإذا جاءت آية في عز كيان الإنسان، الله علمنا إزاي ننفعل لهذه الكيان. قال لك اسجد قبل أوان السجود، ما تستناش لما تسجد السجدتين بعد الركوع، ده دي عايزة إيه؟ عايزة سجود دلوقتي، كأنها أمر إيه؟ أمر قوي قوي، بدرجة إنني أخرجت السجود عن إيه؟ عن موقعه. بأمر مين؟ بأمر من شرع السجود الأول. ليه؟ هم قال لك لأن لازم جت إيه؟ طاقة جميلة من نعم الله وذكرتني به، وقال لي وخر إيه راكعا وإيه؟ يبقى إذا نقل السجود من مكانه، يعني إن واحد يقول لك ما إحنا بنسجد مرتين، يعني إيه اللي الفرق إيه؟ مش كانت ركوعه وبعدين نبقى نسجد؟ يقول لك لا، يريد أن يشعر الخلق بأنهم يستقبلون نعما جديدة، وهذه النعم الجديدة ما يكفيش فيها السجود الرتيب، اسجد لها سجودا ايه؟ خاص. سجودا خاص. وفي السورة ايضا اشياء في قوله سبحانه، بعض العارفين نقى منها شوية حاجات دي. قال فيها ايه؟ هذه المسائل توضع نماذج لصيانة النفس الانسانية وعدم بعدها عن حكمة ربها وخالقها.